بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفوا عن القيادة والقيافة هنا موجودات الكذب ما موجود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين الكلام يقع في القيادة القيادة نستجير بالله واضحة المعنى وأن يسعى شخص للجمع بين شخصين على الحرام هسا زنا أو لواط الزنا هذا قدر متيقن مقابل مال أو من دون مال لكن المتعارف لعله أن يأخذ على ذلك ماذا شيئا من المال على كل حال كونها كون القيادة من المحرمات هذا منتهين منها الكلام في أنها من الكبائر أو لا يذكر أنها من الكبائر ولو ويكفي في إثبات كونها من الكبائر ثبوت الحد في بعض الروايات للقواد ثلاثة أرباع حد الزاني وتقدم أيضا في رواية سعد الأسكاف في الوشم الواصلة والمستوصلة فسر في النبوي بالماذا التي تصل شبابها ب أو كبرها بشبابها تصل شبابها بكبرها وتجمع ماذا جمعا محرما بين الرجل والمرأة على كل حال حرمة القيادة من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى بحث وعدها من الكبائر أيضا أمر مفروغ منه ولو بسبب دلالة بعض الروايات على إثبات الحد أو غير ذلك هو هذا مجال موجود للبحث عن كونها كبيرة وعدمه من جانب آخر وهو أن مناط كون المحرم كبيرة ما هو لعله ذكرت خمسة مناطات لذلك الآن مو بصدد ذكرها فمثلا من جملتها الإعاد عليها في القرآن من جملتها هذه واحد من المناطات لعله موجود فتكون كبيرة على ضوئه لكن بلحاظ مناط آخر لا تعد كبيرة ما يحتاج إلى بحث أكثر من هذا قال القيادة حرام وهي السعي بين شخصين لجمعهما على الوطي المحرم وهي من الكبائر مناطها موجود ولو من جهة قلنا تشريع حد على المتصف بها وقد تقدم برواية سعد الأسكاف تقدم تفسير الواصلة والمستوصلة بذلك بالقيادة في مسألة تدليس الماشطة وفي صحيحة ابن سنان عبد الله ابن سنان أنه هذه الرواية لعلها ضعيفة لكن الشيخ ماذا عبر عنها بالصحيحة على كل حال أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني 100 فاجلدوهما 100 جلد ثلاثة أرباع 75 يصير صوتا وينفى من المصر الذي هو فيه الكلام يقع أي هذا بعد مناطات هي مختلفة أي ممرة تقول الإعاد عليها العذاب الأخروي هذا أنا مو عذاب أخروي هذا عذاب دنيوي فذاك المناط ما موجود إذا اقتصرت في المناط في مناط عد الشيء كبيرة هو الإعاد على الحرمة في الآخرة خب هذه الرواية ما تشتمل على إعاد العذاب فلا بد من التماس لو مناط آخر لو دليل آخر. المسألة السابعة عشرة. أنا عندي عشر، اتعدكم عشرة. خب القيافة، القيافة يذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه من حيث الحكم أنها حرام في الجملة. هسه ليش في الجملة؟ لعله يتضح فيما بعد، الآن بعد قليل. المراد من القيافة ما هو؟ المراد من القيافة هو أن يتمكن من معرفة الشخص من خلال الآثار، يعرف الشخص من خلال الآثار. مثلا من آثار القدم يقدر يعرف، من التقسيمات اليد وكذا الوجه يقدر يعرف، ينظر إلى الوجهين يقدر يعرف أن هذا هؤلاء إخوة. شلون احنا بعض الأوقات نقول والله الدم واحد، بس احنا مقافة، الحمد لله اللي مقافة، اي بس بعضهم هواية هذا الجانب الحدسي مالتهم قوي جدا، بحيث انه يقول انا شخص اعمى سمع صوتي جاي اشتري كتاب كذا، قلت له هنا نبقوم، قلت له على انه الكتاب الفلاني مثلا عندك لعب المكتبة، شخص اعمى ورا واقف قال لي انت مثلا حفيد فلان، قلت له ايه، قال من الصوت ان لا هذا ايه حفيد، ايه قال له حفيد او مرتبط فلان، ايه حفيد لان ذاك متقدم مو ايه صار له مدك ايه كبيره متوفي. على كل حال بعضهم عندهم هذه الحاسة شنو قوية فعالة، فهنا القائف اللي يعرف شنو الآثار. من علامات الإنسان يعرف علامات الإنسان من فقر وغنى وكثر، يقوم يقدر يشخص أنه هذا فقير هذا غني، هذا كثير الأولاد يكون، هذا قليل الأولاد، هذا أخ فلان، هذا ابن عم فلان، وهكذا. استذن التعاريف اللي ذكروها الفقهاء وذكروها بعض اللغويين، من الشيخ يظهر على أنه شنو زيادة ونقيصة بيها. البعض أشكل قال لا هذه مو زيادة ونقيصة، يعني بعض اللغويين هذا اللي ذكرته يعرفوا شنو قلنا الآثار، بعضهم زادوا لا يعرف شنو شبه الرجل بأخيه بعمه بخاله طرقوا إلى الجانب شنو النسبي إلى الجانب. إذا قلنا من الحالات والآثار يراد منها ما يعم هذا الجانب النسبي، بعد هذا زيادة ما تحسب. هناك فرد شيء بين، هنا نبين شيء آخر، هذا بعد ما تنحسب زيادة. إذا أردنا من الآثار الحالات بشكل عام بحيث تكون شاملة أيضا لمعرفة من خلال النسب مرتبط الجانب النسبي أيضا جيد، فالزيادة ما تكون، وإنما ذكر لبعض الأقسام والأفراد الزائدة. على كل حال القيافة موضوعا ذكرها بعض اللغويين وبعض الفقهاء من حيث الحكم محرمة. الشيخ يتطرق إلى مسألة أخرى وهي أن حرمتها في الجملة، قلنا محرمة في الجملة، يعني شنو محرمة في الجملة؟ لعله هذا هو المقصود، يريد يقول قيافة بما هي قيافة إذا لم يترتب عليها أثر. يعني إذا كان هو ينظر إلى هذا الشخص ومن خلال ما عنده من هذه الحاسة انتهى إلى أنه هذا إلى ارتباط يمكن أن يكون ابن فلان أخو فلان، وذاك جاي يدور على أخوه، جاي يبحث عن ابنه، جاء لكن هو بعد ما توصل إلى ذلك علما أو ظنا ما رتب أثر، أبقى ذلك في ذهني، يقول ظن حتى لا نقول علم، وبعدين لازم يخبر ذاك خطية ذاك مو جاي يدور على أسأل أنا بعد هذا الجانب مو يم هذا الجانب. إحنا إذا ما رتب الأثر لم يرتب الأثر أيضا حرام، لولا الحرمة مختصة بما إذا رتب الأثر. الجواب يقول لا، إذا رتب الأثر حرام، إذا ما رتب الأثر فحينئذ ما تكون على ضوء هذا. إيش راح تصير النتيجة؟ القيافة بما هي قيافة شنو؟ طبعا مو من العناوين المحرمة، ليش؟ مو بشكل الكذب، ذاك بعنوانه حرام، مو أنه ترتب صارت بالله معركة واترلو على كذبتي لو ما صارت، مو مهم الكذب هو شنو، عنوان من العناوين المحرمة صحيح لو لا. أما هنا إذا قصرنا الحرمة على ما إذا ترتب على القيافة شنو أثر، وبحينئذ يعني القيافة بما هي قيافة، القيافة بما هي هي ليست من العناوين المحرمة، النتيجة راح تصير. فالتفت ثم بعد ذلك الشيخ رحمة الله عليه يذكر شواهد على أن القيافة بما هي ليست حراما بل بما هي يترتب عليها الأثر. هسه نشوف الشواهد. فعندنا يعني العبارة اللي فيها تأمل يا الذي ابتدأ بها حرام في الجملة بما هي، إذا يريد بما هي إيه لا بما هي ملازمة لحرام أو إيه يمكن ما في شيء. مو إحنا هسه الآن الشيخ بصدد ماذا؟ بيع العناوين، يعني كأنه الكذب حرام في نفسه، القيادة حرام بعنوانها، الكذا التطفيف حرام مثلا بعنوانه، هيك كأنه بهذا الصدد الشيخ اللي يبين هذا اللي بتكون مثلا ممارسة القيافة أو تعليمي أو تعلمي أو كذا يبدأ فصل بيناتهم، أول يكون شلون بعضهم فصل بعضهم حرام، بعضهم خلاف مثلا قد يكون جائز لكن تعليمي حرام، تعلمي حرام لدفع أمر معين مثل السحر يعني مثلا إنه لدفع السحر بالسحر قال مثلا قالوا جائز. لا أخو ذاك شنو، ذاك من باب التزاحم راح يصير من باب هذا، وإلا السحر بعنوانه حرام، وشو كل مورد هيك في باب التزاحم شنو، إذا كان هو المهم وأكو جانب آخر أهم يصير حلال. بس الزنا إذا توقفت حياة المرأة على أن شنو تزني على أن كذا ما يجوزونها، لكن لا يخرج عن كون الزنا حرام. هسه هذا لم ندخل ترى بالمفردات، إيه إحنا هذا السحر مو لم جرجر إلى مو يم ذني إيه لا سأبدل السحر جيب عنوان آخر. قال المسألة السابعة عشرة، القيافة حرام في الجملة مو بالجملة، لأن موارد أكو قلنا إذا لم يترتب لعله عليها، لعله ناظر إلى هذه لما قال في الجملة، وإلا إذا في حالات الضرورة يريد أخو ما من محرم إلا أخو في حالات الضرورة جاهز كلها راح يصير في الجملة بعد خصوصية ما أكل القيافة. نسبه في الحدائق إلى الأصحاب، القضية إجماعية أو لا، مشهورية أو لا، أصل خلافية، يقول صاحب الحدائق نسبه إلى الأصحاب. هسه الأصحاب تستفيد من عند الإجماع لو أقصى ما تستفيد من عند الشهرة. وفي الكفاية لا أعرف خلافا، عدم الخلاف، بل كتساه هو ما متفحص كاملا وخصوص في ذاك الزمان. وعن المنتهى الإجماع، لا هذا هنا شنو لحاظ إيجابي أكو، الإجماع يعني اتفاق الجميع، يعني هو مراجع كل الكلمات، وإلا ما يصدق أنه اتفق الفقهاء بخلاف لا خلاف. وعن المنتهى والقائف كما عن بعض أهل اللغة، ونقول لك شنو عن ثلاثة: الصحاح والقاموس والمصباح، هو الذي يعرف الآثار. وعن النهاية ابن الأثير ومجمع البحرين للطريحي رحمة الله عليه، زيادة أنه يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. واضح؟ هذه قلنا على أنه إنما تعد زيادة إذا ما فسرنا القيافة بمن؟ بمعرفة حالات الإنسان التي تعم حتى حيثية النسب، وإلا ما راح تكون هذه زيادة، هذا راح تكون بيان لبعض المصاديق الأخرى. وفي جامع هذا جانب اللغوي، قول جانب اللغويين. خلنا نجي إلى الفقهاء. قال: وفي جامع المقاصد والمسالك كما عن إيضاح النافع والميسية أنها القيافة إلحاق الناس بعضهم ببعض. وقيد في الدروس وجامع المقاصد كما عن التنقيح، بعد ذني شنو؟ في وعن ذني، بعد عرفناه بعد حرمتها، قيد حرمتها بما إذا ترتب عليها محرم أثار، أثر محرم. والظاهر أنه المراد، والظاهر أنه مراد الكل، كلهم دول اللي قالوا القيافة حرام مقصودهم يا قيافة. تبعت في الجملة هذا ما أدري إيش راح يصير، هذا توضيح احترازي شي يسموه بعد ما أدري، لا تعب نفسك. لكن يجي الإشكال اللي ذكرناه على أنه بعد ما راح يكون لعنوان القيافة مدخلية في، يعني مو العنوان القيافة بما هي قيافة تكون حراما، مو مثل الكذب بما هو كذب حرام، بل القيافة بما إذا ترتب عليها الآثار. لأنه كان الغالب هكذا، شنو كان الغالب أن الذين يفعلون القيافة مثلا يترتب على فعلهم كذا وكذا. هذا شيء يأثر، هذا سووا الشغل لأنه بصدد الفكفكة، هو جاي حل القضية. بعد هنا بعد مو قصة أنه جاي يتكلم عن الغير، جاي شنو ينقل لنا كلام الغير أو كذا، هو جاي يبحث القضية وجاي يجعل القيافة بما هي عنوانا علما للحرام. شو يظهر من كلامه هذا أنه لا، هذا إشكال على الشيخ ما علينا نسع الغير. في هذا في الجملة فلأنه مثلا أكثر أفرادهم إيش، احنا مو على في الجملة، مو مهم في الجملة. لا مو مهم في الجملة، بالنتيجة إذا كانت القيافة المحرمة مو كل قيافة، وإنما القيافة اللي يترتب عليها الأثار، فالقيافة بما هي قيافة إذن ليست حراما. هذا هذا أريد نقوله صحيح أو لا. إن وصلنا مثلا تعلم القيافة حرام حتى لو كان جائز تصلح العبارة، لا ما تصير بعد حرام. ليش حرام؟ شنو فرضا وجه يتعلم حرام؟ لا ما جه يتعلم حرام، غرض عن بعدين راح يسوي هذا، فمو يقول لك الغرض شو بشكل ما واحد يشتري العنب لغرض الكذا، شنو هسه؟ فالتعليم البيع الكذا دليل على الحرام، إعانة على الإثم، إعانة على الإثم مو حرام، تعاون على الإثم حرام مثلا، وينفتح فرد أفق آخر للبحث. قال: والظاهر أن مراد الكل، والظاهر أنه مراد الكل، أنه إذا ترتب الحرام حرام، وإلا فمجرد حصول الاعتقاد العلمي أو الظني بنسب شخص من دون ترتيب أثر لا دليل على تحريمه. وشاهد على أنه المحرم ترتيب الأثر نهي في الأخبار، في بعض الأخبار عن إتيان القائف والأخذ بقوله، الأخذ بقوله يعني ترتيب الأثر كأنه. ففي المحكي عن الخصال ما أحب أن تأتيهم، ما أحب أن تأتي يوم صحيح ما أحب أن تأتي يوم أصلها ما بها دلالة على الحرمة فضلا عن أنه محمول على ترتيب الأثر. ما أحب عدم المحبة شنو عدم العوب شلون؟ في حديث صريح أنه بريء من دين محمد صلى الله عليه وآله بالقيافة. وعن مجمع البحرين أن في الحديث لا أخذوا بقول قائف يعني لا أرتب الأثر. بس هذا ما بدلالة هذا حتى لو قال أرتب الأثر لا أرتب. إذا الإمام قال لا أرتب الأثر ما قال حرام قال لا أرتب الأثر حتى لو بدلالة على أنه حرام في صورة ترتيب الأثر. وقد افترى بعض العامة على رسول الله صلى الله عليه وآله في أنه قضى بقول القافة. وقد أنكر ذلك عليهم في الأخبار كما يشهد به ما عن الكافي عن زكريا بن يحيى ابن نعمان المصري قال قبل ما نمشي. هذه الرواية جاي نجيبها كأنه علما هو شو يقول الشيخ إنكار كشاهد على شنو؟ على إنكار بأخذ قول القافل دخلنا نشوف لهذا الساعة إنكار قول القافل وإنكار قول العامة إنكار قول العامة على رسول الله. خلنا نقرأ الرواية نشوف أكو شيء لا لا خلنا نشوف أكو. سمعت علي بن جعفر. علي بن جعفر منه بعد أخوه له مصطفى. واضح بعد هذا بعد اللي شنو مسائل علي بن جعفر هذا رضوان الله عليه اللي مدفون يم المدينة اشتباه ظاهر هنا يعني يقال هذا غير علي بن جعفر أو كذا. على كل حال سمعت علي هنا نقول زار سمعت علي بن جعفر. المهم المراد علي بن جعفر ابن شنو يعني ابن الإمام الصادق أخو الإمام الكاظم صلوات الله عليهم أجمعين يحدث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين فقال والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا. شخصية مهمة كانت علي بن جعفر ومتدينة ومتدينة اللي بحيث شوف ذولا أكو بعض الخبثاء يردون شنو ما يحبون خو بعد أهل البيت سلام الله عليهم وما يردون للإمام أن تبقى له تلك المكانة ويردون بالنتيجة أن يزعزع البيت العلوي. فيجي يقول للعلي ما مضمونه يقول للعلي ابن جعفر هي ما أنت رجل كبير أنت عميد الأسرة رجل كبير لأنه بأيام الإمام الجواد سلام الله عليه يعني هو جد شنو أبوه عفوا عم أبوه عم الإمام الرضا سلام الله عليه أخو الإمام موسى بن جعفر. فشخصية أمات من حيث السن كبيرة وشخصية وقرة وإلها مكانتها وأفرض في تعبيرنا يعبر شنو عميد الأسرة هذا لأنه الإمام الجواد ذاك الزمان قد عمره صلوات الله وسلامه عليه. أي فيجي يقول يعني أنت شنو أنت تقدم الحذاء للإمام الجواد تحطه يجي للإمام الجواد الشاب هو صغير بعد ما بالغ وفرش شنو هذا؟ قال أسأل شو أسوي يعني إذا هاي الشيبة الله ما شافها صالحة علما أنا أصير إمام وشاف صالح للإمامة هذا يكشف عن أنه ما تأثر من ذاك واضح. فشخصية أي هذه حطها نصب عينيك حتى لما نقرأ الرواية همات شوية الرواية تشوفها مقبولة أو ما مقبولة. هذا واحد من جوانب عدم قبول الرواية أنه جاي توصف لنا هاي الرواية شخصية علي بن جعفر شخصية ليست بالمستوى اللائق. ما نريد نقول أحلف بالعباس لا تحلف لي لكن في زمان الإمام الرضا ما يكون علي بن جعفر بهذه المثابة. خلنا نقرأ الرواية. سمعت علي بن جعفر يحدث فلان فقال والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال الحسن اي والله جعلت فداك. لان هذا مات هو من البيت العلوي المحدث. جاي يذكرون كانه شنو يتذاكرون بعض الخواطر الذكريات. لقد بغى عليه اخوته على الامام الرضا. امام الرضا سلام الله عليه صار عمره كبير وبعد شنو كانه ولد ما عنده. هاي من خصائص كل امام هو مبتلى بابتلاءات كثيره. واحده من الابتلاءات اللي ابتلي بها الامام الرضا هي هاي المساله ومن الداخل مو من الخارج. وهذا الخارج البلاط يكيف عليها هذه يكيف عليها هو يصرف فلوس حتى اذا مجانا صارت هاي بعد قال فقال الحسن لقد بغى عليه اخوته. فقال علي بن جعفر اي والله ونحن عمومته بغينا عليه. فقال له الحسن جعلت فداك. انت واحد من الحاضرين شاهد عيان يتحدث حدثنا كيف صنعتم فاني لم احضركم. قال فقال قال علي بن جعفر يحدث قال له إخوته للإمام الرضا سلام الله عليه. فقال له إخوته ونحن أيضا عمومته قلنا له ما كان فينا إمام قط حائل اللون. هذا مو ابنك ترى هاي واية تهمة كبيرة واية عظيمة للإمام سلام الله عليه أن ينكر شنو بنوة ابنه الجواد سلام الله عليه. ما كان فينا إمام قط حائل الفرد بها الإمام هذه الرضا سلام الله عليه إنكار بنوة ابنه. ما مسبوق إمام بهذا الشيء. هذه همات من المصائب ومن البيت. حتى بعد لما يسمعون الشيء عبد ذاك الزمان هم نصهم كان بهم واقفة وحدهم يطبلون ضد الإمام سلام الله عليه. والدورة بعد همات من البيت يطلع شنو أنه هذا مو ابنه وكذا بعد خلاص واضح. فشوف شلون ظرف عصيب. لا تقول يا ليتنا هتش قوترة ترى واقعا ترى مو مسألة مو سهلة ترى معاصرة الإمام وأداء حق الإمام مو فرش شيء سهل. هي من ناحية جيد حظ لكن من ناحية هم تسنو بالعجل هذا قشر الموز ينزل قبي واحد يزحلق بي بسهولة. سأت الآن الآن إذا بث الدعاية شوف شقد أنت تأخذ العواصف هذه ببعض الأشخاص اللي مظلوم بهم هكذا واقعا مظلوم. يطلع واحد يدعي أنه فلان هو منتسب إلى الإمام أو متواصل مع الإمام أو كذا أو كذا بالعجل تشوف لك شنو كم واحد يؤمنون باللي ما تصدق. لعله أنتم ما تتذكرون قبل 20 سنة تقريبا كذا في قم حصلت بلبلة عظيمة واحد الدعم بلبلة عظيمة. يعني إذا تشوف الساعة الآن يجيبوا لك ذول الأشخاص ويوقفوهم قدامك تتعجب هذا هذا آمن بي هذا شد هذا. فأنت شوف بذاك الزمان شلون بعد كيف صنعتم فإني لم أحضركم. قال فقال له إخوته ونحن أيضا ما كان فينا إمام قط حائل اللون حائل اللون بلي حائل اللون. فقال له الرضا عليه السلام فقال لهم الرضا عليه السلام هو ابني هذا ابني شنو مو حائل شنو ما يشبهك. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بال يلا ذول الشيعة على سنة مو بال هذا الفوق ايش قال الشيخ الأنصاري وقد افترى بعض العامة على رسول الله أنه قضى إلا إذا تقول ذولا ما كانوا شيعة إخوة الإمام وعمومة الإمام وإلا هذا مو إن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالقافة فبيننا وبينك القافة. فقال ابعثوا أنتم إليه. أنا ما أجي أبعث أنا أتوسل بذولي أجي يعني ألتمس هؤلاء أو طريقي يصير إلى إثبات هذا. هم مولا كانوا يفتهمون وكانوا طريق آخر لهذا. وقول فرض معجزة الحائط خلي يتكلم الكذا خل جسمه مو القافة يعني هذا ما أدري عدم اعتقاد بالإمام هذا شو تفسيره. فذني همات أيضا من مضعفات هذه الرواية. هاي نفسها أما غفلة تؤيد ما يريده الشيخ الأنصاري؟ لا لا ما بيها إنكار، مو من طرق الإمام أن يتوسل إلى هذه الإثبات حقانيته، إيش قد أكون طرق أخرى هذه ما تناسك الآن لعله هذا مقصود الإمام صلى الله عليه وسلم. وأما أنا فلا، ولا تعلموهم لما دعوتموهم وليكونوا في بيوتكم. فلما جاءوا وقعدنا في البستان واصطف عمومته وإخوته وأخواته، هذه همات أخواته شلون ما أدري، نساء يجن يوقفن والقائف سماحة القائف يجي يقوم يباوع وكذا، هذا همات. وأخذوا الرضا عليه السلام وألبسوه جبة من صوف وقلنسوة ووضعوا على عنقه مسحاة حتى يتبين أنه أصل هذا مو من أفراد هذا البيت، هذا عامل هنا يشتغل فلاح. وقالوا له ادخل البستان كأنك تعمل فيه. شوف ايش قد تحمل الإمام سلام الله عليه إن صدقت هذه هي في الجملة، لعلها في الجملة لعله أكو هذا، لكن بهذه الكيفية. ثم جاءوا بأبي جعفر عليه السلام وقالوا ألحقوا هذا الغلام بأبيه. ذاك الوقت هم ما تشقد عمره، أبعد الحدود 7 سنين 8 سنين 6 سنين شقد، إيه لأنه استشهد الإمام الرضا سلام الله عليه وعمر الإمام الجواد 7 سنين في بعض الروايات لعله 9 سنين. وقالوا ألحقوا هذا الغلام بأبيه. ويظهر أنه اللي جابوهم مو واحد، أكثر من واحد لعله، إيه كله جمع. فقالوا ما له هنا أب، ولكن هذا عم أبيه وهذا عمه وهذه عمته، وإن يكن له هنا أب فهو صاحب البستان يتولى أمر البستان، فإن قدميه وقدميه واحدة. فلما رجع أبو الحسن عليه السلام قالوا هذا أبوه، فقال علي بن جعفر فقمت فمصصت ريق أبي جعفر الجواد سلام الله عليه وقلت أشهد أنك إمامي. الخبر نقلناه بطوله تيمنا. هذا بالنسبة إلى القيافة. وأما بالنسبة إلى الكذب، من جملة المسائل المبحوث عنها هنا حرمة الكذب. الكذب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول هذا حرام بضرورة العقول والأديان، بس يا ترى، وبعدين يقول وتدل عليه الأدلة الأربعة، ضرورة العقول حاكمة بضرورة العقول حاكمة بحرمة الكذب بقبح الكذب مطلقين، لو لا إذا ترتب عليه أثر سيء. هذا هنا يحتاج إلى تأمل. وجاي يقول ضرورة العقول والأديان، الأديان إيه؟ من خلال الروايات يمكن أن يصل الإنسان إلى أنه ضروري هذا، مختلف ماذا الأديان والمذاهب الحق، ما مختص بالشريعة الإسلامية. أما أن الكذب بما هو كذب وإن لم يترتب عليه أثر سيء، مرة واحد يكذب ويترتب عليه قتل، يترتب عليه نستجير بالله جرح، يترتب عليه انتهاك عرض، هذا ضرورة العاقل تحكم بقبحه. أما إذا قال لا الشمس جاي تمطر، ستمطر الشمس أو لا، أو مثلا قبل مليون سنة كان أكو فرد بقرة لها 20 رأس، هذا قبل مليون سنة قلت أنا، هذا شنو الأثر المترتب عليه؟ شنو هذا؟ أيضا حرام، ضرورة العقل تحكم بحرمته. شو؟ قول خلاف الواقع، عقل ما يحكم بقبحه وحرمته. في ضروري بشكل هيك يعني شن واقعاً شنو جزء هذا؟ إن الواحد يقول شيء خلاف الواقع. عقل هنا ما يحكم بحكم حي والله. شنو خاش ليش؟ قبحي هاي واحد. قبحي بعيد. أقول شيء خلاف الواقع. خلاف الواقع وين كلامنا أسد؟ إحنا سأل الآن ما حددنا شنو الكذب لكن عبر عنا بأنه خلاف الواقع. الأخبار بما هو خلاف الواقع قبيحون. وأرد السؤال دحشي السؤال دحشي. وليش قبيح؟ فهو لأنه هذا هو إحنا مخلوط لأنه ندري الكذا قبيح. على كل حال هذا لابد من التأمل فيه زين أسأل أقل بعنوان كونه ضروري القبح عند العقل بهذا المعنى قد يتأمل فيه. الأدلة الأربعة تدل على حرمته. الشيخ الأنصاري ما يتعب نفسه الشريفة للبحث عن موضوع الكذب وهي مسألة مهمة أيضا. شنو الكذب أصلا؟ هل الكذب هو أن يكون الكلام المطروح خلاف الواقع وإن كان مطابقا للاعتقاد، أو الكذب هو خلاف الاعتقاد، أو الكذب خلاف؟ هذا كله لابد من التأمل فيه كما لعله أشير إليه بعده. على كل حال هذه يتجاوزها الشيخ الأنصاري. هاي وين تلقاها مبحوثة؟ بعض كتب البلاغة بالمطول بالكذا هناك موجود للتورية والكذب والكذا والفرد معركة كبيرة بين الأدباء في هذا المجال. هنا أنا يقول المناسب أن نتطرق إلى مسألتين. المسألة الأولى أنها كبيرة من الكبائر، أنه كبيرة من الكبائر الكذب أو لا. ويذكر الشيخ الأنصاري طائفة من الروايات اللي يستفيد من عدها أنه كبيرة. بس هذا شينفع مش راح يترتب، خصوصا عند من يقول بأن كل ذنب كبيرة هذا بعد ما ينفع. وإذا ثبت أنه كبيرة ينفع لعله وين، بما إذا قلنا بأن الفاسق فاعل كبيرة دون الصغائر. الحاصل هذا قد لا يكثر نفعه وأنه خالي مريد، هذا مو دعوة. الأمر الثاني اللي يحصل التطرق إليه مستثنيات الكذب. من الرائج فيه على ألسنتنا وعلى وبذهننا أنه كذب سلم لأجل المصلحة، خصوصا هنا أنا عندهم من باب المثال هذا هم هاتس علي يصير المطلب جاف. يقول أنا أمس واحد قال أنا والله خابرني فرد أكو عندنا واحد من الأصحاب هو جيد إنسان ملتزم كذا هذا بس لسانه مؤلم قمرك ما أكلي. فهذا أنا أريد أن أحسن إليه، فأجيت فرد يوم قلت له على أنه يا بتر شفت بالمنام فلان عالم إجا حط إيده على حلقك. هذا شلون السا هذا ذاك كأنه شنو شايفين حلم وكذا أثر بنفسه فجائز له. هذا تكذبت وحرام، هذا كذب حرام. قال مو هذا مصلحتي سامع هاي الجملة هذه الماركة هذه أبا ماكو شيء ماكو عند باب في باب التزاحم كما سيأتي إن شاء الله. هذا في مورد فيه. نعم بعضهم قد يقول بأنه يجوز للرجل أن يكذب على زوجته أهلي، هذا سيجينا إن شاء الله نشوف أنه بعنوانه جائز فيما إذا ترتبت مصلحة وهمات دخل تحت باب التزاحم كذا هذا يأتي البحث. أما بعنوان أنه وين ما كان المصلحة حتى أحسن إليه أكذب عليه حتى هذا ما عدنا هذا الشيء. خلق لفرد حلم. على كل حال الشيخ يقول إحنا المناسب أن نبحث في هاتين النقطتين. قلت تناسى قلم الشريف والطباع مسألة البحث عن موضوع كذب. قال الثانية عشرة الكذب حرام بضرورة العقول والأديان، ويدل عليه الأدلة الأربعة. لكن واحد من الأدلة الأربعة كما تعلم الإجماع، أتبع التعرف. هاي حاجيها أنا قبل هسا أكررها بشكل سريع وأمشي. تقدر تقول إذا تشكل على الإجماع اشكل على السنة، لأنه السنة همات مع وجود الكتاب ماكو حاجة إلها، مو جلو لا. الأصول همات ما إلى حاجة مع وجود السنة والكتاب، الأصول العملية. لكن شو تجاوب هناك؟ نقول إذا ما كانت ذيك تامة يجي دور السنة. لا لا، السنة إذا ذيك دلالتها مو تامة بنظرك فتنزلي، واضح له؟ لا، نقول إذا لم تتم دلالة الكتاب، إذا لم تتم دلالة الكتاب والسنة الأصل إذ مو جلو لا العقل هم الإجماع هم هيك خلينا نسوي. الجواب شنو؟ نقدر له لا لا، لأن إذا لم تتم دلالة الكتاب والسنة يبقى الإجماع شنو؟ ما إلى محل، لأنه يبقى مدرك محتمل مدرك، وذولاك اللي استندقوا لا يرون أو يرون الدلالة، أنت لا ترى الدلالة، فيبقى هذا شنو؟ المدركي. فالإشكال عن الإجماع تقريبا تقريبا إيه مستحكم. قال بلي، وقلنا مسألة حمات العقل هذه قلنا على أنه استقلاله بقبح الكذب وإن لم يترتب عليه أثر محل كلام وتأمل. ويدل عليه إلا أن الذي ينبغي الكلام فيه مقامان، أحدهما في أنه من الكبائر، والثاني في مسوغاته. أما الأول فالظاهر من غير واحد من الأخبار كالمروي في العيون بسنده عن الفضل بن شاذان. أسعدكم بعد؟ أي التعبير شوي هنا أي بسند، بسنده عندكم بسند عن الفضل بن شاذان، بسند عن الفضل بن شاذان لا يقصر. هذا لعله كان أنسب ماشي ها ما أدري ماشي ماشي مو مهم. والمروي عن الأعمش في حديث شرائع الدين. خب عده من الكبائر سهنان، ليش الشيخ حماد شوي هنا شو اسمه لا يقصر عن الصحيح سوى مو ديدنا هذا مو جلالة هنا أنا ليش استجابه؟ وخصوص جاي نقول لك رواياتهم وأدلة شنو متعددة مو واحدة حتى إيه يعني الاستفاضة عنده حتى لو كانت ضعيفة استفاضة لا أقل كذا في تفتت شن جاي أقول إيه. لكن هنا أنا عبر لعله إشارة إلى نكتة حتى هذه تحفظها. هذا السند العلل إلى الفضل ابن شاذان عن الرضا عليه السلام تلقاه منفرد يذكر له السند، يعني الصدوق لما يذكر منفرد هذا السند يذكر، حتى لعله بآخر الوسائل لما يذكر الأسانيد، أسانيد الشيخ الصدوق إلى كتبه، أسانيد الشيخ الطوسي إلى كتبه كذا، إلى الفضل في العلل هذا يذكر مستقلا. زين قالوا في السنة من شخصان لم يصاحبوا علاقتهما لكنهما إيمانيان من دحر. خب المهم أكو فرد أي فرد إن أكو أحسنت. وفي الموثق هذا عدة من الكبائر في هذين الحديثين. وفي الموثقة بعثمان بن عيسى، عثمان بن عيسى اللي بذيني أما توقع الكلام في أنه واقف مو واقفي ومن أصحاب الكرم أبو الواقفي إيه. مو بس واقفي إيه. أحد أحمدة الواقف عيسى عثمان بن عيسى الرواسي، لكن اللي بذهني أنه في أواخر عمره رجع راح جاور الحائر الحسيني وتاب وكذا وإيه. هذا اللي بذهني أنا اللي قاريس هذا لا بأس أن واحد فإذا هكذا بعد ما تعد الرواية موثقة، لأن هو ما جاء يقول موثقة عيسى حتى تقول بشخص آخر، يقول الموثقة بعيسى بعيسى. هذا تأمل به لطيف لا بأس. وفي الموثقة بعيسى بن عثمان أن الله تعالى، هذه همات ما مبين من الإيمان إحسان، أنا ما ذكر إن الله تبارك وتعالى تعالى جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، والكذب شر من الشراب. اسم كبير ما أكو عنوان، لكنه شرب الخمر شنو؟ هذا صرح بأنه من الكبائر، فيكون ما هو أشد منه شنو؟ أبي جعفر. ها؟ أنا أبي جعفر أي؟ خا. وأرسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور أي الكذب. نستجير بالله. بس هاي أي الكذب من الراوي أو من المروي عنه؟ وعنه صلى الله عليه وآله. قول الزور مش هذا الوطن، مو جاي في السنة، مو في خصوص الشهادة، مو في خصوص شهادة الزور. ليش شهادة الزور؟ ليش هذا قول الكذب؟ قول الزور يعني أي الزور هو الكذب الباطل. هذا لا ندخل فيه الآن، تقدمت الإشارة إلى في آية واجتنبوا قول الزور. وعنه صلى الله عليه وآله: إن المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه 70,000 ملك. نستجير بالله. وخرج من قلبه ناتن حتى يبلغ العرش، وكتب الله عليه بتلك الكذبة 70 زنية أهونها كمن يزني مع أمه. ذن بعض الروايات هي صعب شلون تأويلها يعني نوقشت هنا من بعض الجوانب، نوقشت هذه. ويؤيده ما عن العسكري عليه السلام: جعلت الخبائث كلها في بيت واحد، وجعل مفتاحها الكذب. هذه دليل على أنه من الكبائر. أقول لك هذا يصير مدخل إلى الخبائث، لكن هل هو كبير؟ قد يدخل الإنسان إلى الحرام من طريق الشبهات، من طريق المكروهات. المكروهات لا تسويه، ترى والله تصير جرأة في يوم من الأيام عليما، هذا حرام. مقدمة الحرام شي يقولون حرام لو مو حرام، قل لي كمل بعد أنت بعد أظن هذه أوضح بعد راح تصير تأدي المن للحرام، لكن هي مو حرام. فهذا بهذا المقدار ما يمكن. إذا تريد تناقش، هو معلمنا شيخ رسالة، إذا مناقشة هي قابلة للمناقشة، واضح لو لا؟ إيه. فإن مفتاح، هو الشيخ جاي يقرب الاستدلال، فإن مفتاح الخبائث كلها كبيرة لا محالة. هاي شلون الساي؟ لأن فصل المفتاح ليس كمقدمة، كأساس. أقول هي مو بكيف، أقول كيف، حديث موجود هذا، وجاي أجيب لك أنا شبيه، أقول لك مقدمة لهذا مفتاح للش اسمه، لا أقول لي مقدمة الحرام مفتاح للحرام، لو تقول لي لا مفتح المفتاح. ما لذا قال يؤيده؟ ها؟ لذا قال يؤيده؟ يعني أول جمابي إيه. ويمكن الاستدلال على كونه من الكبائر بقوله تعالى: إنما يفتري. هذا إلى غد إن شاء الله، بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.